أخبرك الحديث على مسألة بقاء النار في الحديث لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم معه في بيت قياسا من مخلوق الإمام من خلف النار في الكافر كيف يرد عليه؟ في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي تقول الشكر وأول لفظة فيها حسرة يعني الإنسان أنا ما كتبت كل عن هذا الموضوع نعم الموضوع في الحديث بعض الناس أنت شو ذاك أنا خلي كمان يخلي سؤال أنا بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على كلام الناس ضمن حديث خلي الناس من جوار الناس كما أصحاب الناس عرفت الشعر عرفت شو كان الجوار عرفت طبعا في رقم في الجامعة اللي تقسمها جماعة تبدو مقطع عليهم مثل أيدي ورحمتي تقسم كل شيء تقسمها للجميع تقسم يعني الحديث في ذلك طلاب مدارس غير الأذن النبي انا بكره في كل شيء لا اله الا الله وارحم انا بعباده من هذه بولدها هيدا عباده كلهم حتى ابني هي هجر هي المراه ولدها تعطف النبي قال صلى الله عليه وسلم هي رحيم بولدها لا لكن الله ارحم بعباده وهنا تقول الله الجواب من نفس الحديث بعباده من عباده الذين اتقوا بالعباده يعني بعضهم يفضل يقول هذا الكتاب يقول كلمه عباده وردت في القران والسنه للمرضين عنهم وعبيد عامه فهذا قالوا غيبون الطريق يا عبادي كلكم ضار كل من هديتم فاستهدوني أهدي هذه الآخر الحديث العباد الأخمار هذه الآخر الحديث في القرآن أيضا نظرة منها عباد مجرد منها لا السبعة خاصة لا لك من أن الشجالة هذه لا تسمعها القراءة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة قضاء مدارس مثل الأولى في درسة المدرسة المدرسة المدرسة أحياناً بذلك هذا يرسون الكفر أحياناً بإشعال الكهرباء وماذا بذلك موضوع الكهرباء توفيق بين حديث قراءة الأوقات إن الأخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.